بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا المجلس 59 من سلسلة لقاءات في التعليق على مسائل كتاب التوحيد. وقد ذكرنا في لقائنا الأخير ما يتعلق بالباب الذي عقده رحمه الله تعالى فيما جاء في النهي عن قول، أو باب ما جاء في اللو والنهي عن قول لو، وذكر رحمه الله تعالى آيتين في سورة آل عمران وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا ولا وإذا يعني صار شيء فلا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل، لأن لو تفتح عمل الشيطان. وذكر رحمه الله تعالى 6 مسائل بعد هاتين الآيتين والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبق الكلام عنها. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن باب أيضا له علاقة بما قبله، وهي الأمور التي تنقص التوحيد بسبب الكلمات والأقوال التي يقولها الإنسان. وسبق باب ما جاء في النهي عن سب الدهر، وهذا عام، وأما اليوم فقال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن سب الريح، والريح جزء من أجزاء الدهر، الدهر أعم والريح أخص. فقال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سب الريح، وفي بعض النسخ كتاب التوحيد باب لا تسب الريح. وذكر رحمه الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم 4 مسائل. فقال باب ما جاء في النهي عن سب الريح عن أبي رضي الله عنه، يقصد أبي بن كعب أبو المنذر رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي رضي الله عنه قال: لا تسب الريح. وهذا الحديث روي موقوفا وجاء مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأبي هريرة بنحوه، أي قريبا منه. وهذا الحكم هو حكم الرفع، لأنه لا يقوله الصحابي من قبيل رأيه، وإنما هو من باب المرفوع حكما. فقال عن أبي رضي الله عنه قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه أو قال صححه الترمذي. ويقصد رحمه الله تعالى بصححه الترمذي أي أنه رواه وصححه، حينما خرجه الترمذي في سننه قال بعد ذلك حديث صحيح. ففي قوله صححه الترمذي المراد أنه رواه وصححه رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا أن الحديث له شواهد. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، وذكر 4 مسائل. قال: المسألة الأولى النهي عن سب الريح، وذلك لأن الريح بأمر الله عز وجل تسير بأمر الله، الله الذي يرسل الرياح، وقال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. في آيات كثيرة ينسب الله عز وجل حركة الرياح وتصرفها إليه سبحانه وتعالى. فسب الريح سواء بسبب قوتها أو ضعفها أو حرها أو برودتها أو الأضرار الناجمة منها التي تأتي للإنسان، يعني إذا وجد منها ضرر، فإن سب الريح سب لخالقها ومنشئها وبارئها وهو الله سبحانه وتعالى، فهي جند من جند الله تبارك وتعالى تمشي بأمره، وتكون الريح بحسب ما يأمر الله عز وجل به من علوها ونزولها وشدتها وخفتها والاتجاه التي تأتي منه. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا هي الريح الشرقية، والدبور هي الريح الغربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالريح وأهلكت عاد، كما قال الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وقال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. وهذا يجوز أن الإنسان يصف الريح ليس سبا لها ولا لعنا ولا شتما، وإنما وصف بما هي صفة فيها من شدة أو خفة، كما قال تعالى: فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وهذه كلها أوصاف لهذه الريح وليس سبا لها. فإذا وصف الإنسان الريح بحرها أو برودتها أو قوتها أو نحو ذلك، فهذا لا شيء فيه. لكن المحذور والأمر الذي نهي عنه هو سبها وشتمها ولعنها ونحو ذلك. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح روح من روح الله، الريح روح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، وسلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. رواه الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهم. فهذا يبين، هذا الحديث يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن الروح روح من أمر الله تبارك وتعالى، وأنها تأتي بالخير وتأتي بالشر، منها ما هو رحمة وهداية بحيث تكون تلقيحاً للأشجار وفيها برد وسلام للإنسان وفيها طمأنينة، وتجري الفلك والسفن تجري بأمر الله عز وجل بسبب الرياح، وفيها منافع كثيرة، حتى قال بعض السلف: لو أن الريح توقفت لهلك من في الأرض، فهي رحمة ونعمة من الله عز وجل. وفي نفس الوقت قد تكون في بعض الأوقات شراً وبلاءً على الناس إذا كانت سبباً للفيضانات ولقلع الأشجار وتدمير البيوت ونحو ذلك، فهي تكون إما رحمة ونعمة أو عذاب ونقمة من الله تبارك وتعالى، وهو أعلم وأحكم. وورد أيضاً في بعض الأحاديث عند الإمام الشافعي أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هبت الريح اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً، لأن الريح هي التي تهلك وتدمر، وأما الرياح فهي خير وبركة ونفع من الله عز وجل، والريح هي التي تدمر، كما هي سنة الله عز وجل أنه إذا أراد أن يهلك قوما أرسل عليهم أنواع العذاب، ومن عذابه سبحانه وتعالى الريح التي فيها عذاب أليم بأمره سبحانه وتعالى وقدرته. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الريح، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعن الريح، فإنه من لعن شيئا ليس له بأهل، ليس شيء ليس أهلا للعن، عادت اللعنة عليه، أي على اللاعن. الحديث رواه الترمذي. فينبغي للإنسان أن يحذر من سب الريح ومن الكلام عنها، وإنما صفتها كما ذكرنا أمر جائز. وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت الرياح يقول: اللهم إني أسألك من خيرها، اللهم أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا رأى مخيلة في السماء، أي الغيوم والسحاب، كان يخاف عليه الصلاة والسلام، ويدخل ويخرج ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. فرأت ذلك عائشة، وكان عليه الصلاة والسلام يعني إذا رأى الغيوم والسحب يخاف، حتى إذا أمطرت السماء سري عنه، أي استبشر وفرح إذا نزل الغيث. فسألته عائشة عن ذلك فقال: وما يدريك يا عائشة، لعله كما قال الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، يعني حينما رأوا الغيوم والسحب قالوا، لما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فكان عليه الصلاة والسلام يخاف إذا رأى الغيوم وإذا رأى السحاب وإذا تحركت الرياح بقوة وبشدة، يخاف من ذلك، يعني يخاف من عذاب الله عز وجل ومن عقابه، ويسأل الله من خيرها، لأنها بعضها فيها خير، وخير ما أرسلت به، ويعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، وهي كما قلنا مخيرة وسائرة بأمر الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي النهي عن سب الريح. ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية الإرشاد، الإرشاد إلى ما يقوله الإنسان إذا رأى ما يكره، الإرشاد إلى ما يقوله الإنسان إذا رأى ما يكره. وهذه مأخوذة، هذه الفائدة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ما أمرت به هذه رواية الترمذي، وفي الصحيحين ما أرسلت به، وكلا الروايتين صحيحة. فيسأل العبد، يسأل الله عز وجل من خير الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وما أمرت به، ويعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وما أمرت به. وهذا يبين للإنسان الكلام الطيب والحسن إذا رأى الأشياء التي يكرهها، ويحذر من الكلام الذي ربما يكون وبالا عليه، لأن البلاء موكول بالمنطق. فإذا قال الإنسان كلاما يعني فيه سوء ظن بالله عز وجل، كان هذا الكلام سببا لهلاكه ولدماره. والإنسان كما قلنا موكول بمنطقه وموكول بكلامه. وقال عليه الصلاة والسلام حينما أخبر معاذ بن جبل عن ملاك ذلك كله في حديث طويل قال في آخره ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال أمسك عليها كهذا. فقال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني مجرد كلام وحديث. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني أن سبب دخول أهل النار النار هو حصاد الألسنة والنتيجة التي يتكلمون بكلمات لا يلقوا لها بال. وجاء في الحديث أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، والرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال فيرفعه الله بها درجات. وكان السلف رحمهم الله تعالى من شدة ورعهم وتقواهم، وهذا لا شيء فيه، لكن هذا من ورعهم وتحريهم رحمهم الله تعالى، كانوا يكرهون أن يقال ما أشد حر هذا اليوم وما أشد برده ونحو ذلك. هذا كما قلنا يعني لا بأس به، أمر جائز، لكن هم رحمهم الله تعالى يتبرعون حتى من هذه الألفاظ، يرون أن ليس فيها فائدة أنك تتكلم عن اليوم أو عن هذا الريح أو عن هذه الأمور التي قدرها الله تبارك وتعالى وشاءها وأرادها. ففي هذه المسألة قال رحمه الله تعالى الإرشاد إلى ما يقوله الإنسان إذا رأى الشيء الذي يكرهه، وهو كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ثم قال المسألة الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، أي أن الريح مأمورة بأمر الله تبارك وتعالى، ومن إعجاز الله تبارك وتعالى وتسخيره لنبيه سليمان عليه السلام أن سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وهذه معجزة. المعجزة هي أمر خارق للعادة يعطيه الله عز وجل لنبي من أنبيائه كرامة لهذا النبي ودليلا على صدقه، على صدق النبي الذي يرسله الله عز وجل. فكانت آية سليمان أن سخر الله عز وجل له آيات كثيرة، لكن منها أن سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يشير إلى الريح فتسير بحسب أمره بقوة والضعف والاتجاه الذي يختاره. وهذا عوضه الله عز وجل بعدما كان يحب الخيل عليه الصلاة والسلام، نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يحب الخيل، فكان ينظر إليها في آخر وقت العصر فألهته عن الصلاة حتى توارت أي الشمس، حتى توارت بالحجاب أي غابت الشمس ولم يصلي صلاة العصر. والأحكام كانت تختلف في تفاصيلها، يعني بغض النظر هل اسمها صلاة العصر أو غير ذلك، لكنه لم يصلي الصلاة التي في النهار حتى غابت الشمس، حتى غابت في الحجاب، فغضب أن ترك أمرا واجبا لله عز وجل وتركه لأجل حظ نفسه وهي رؤية الخيل. فقال ردوها علي، أي ردوا الخيل علي. ثم طفق مسحا بالسوق والأعناق، ذبح جميع الخيل التي ألهت عن طاعة الله عز وجل وضرب أعناقها وسوقها قربانا لله عز وجل، ولأجل أن يخرج من هذا الشيء الذي ألهاه عن طاعة مولاه سبحانه وتعالى. فعوضه الله ما هو أسرع من الخيل وهي الريح، فسخر الله عز وجل لما ترك شيئا لله عوضه الله ما هو خير منه. وهذا نستفيد منه أن الإنسان لا يتعلق بشيء من أمور الدنيا، وأن الإنسان يكون تركه للأمور التي تبعده عن الله عز وجل. لما سليمان عليه الصلاة والسلام ذبح الخيل التي ألهت عن طاعة الله عز وجل عوضه الله ما هو خير منه وهي الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ثم قال رحمه الله تعالى في المسألة الأخيرة قال الإرشاد إلى أن منها ما يؤمر بخير ومنها ما يؤمر بشر، أي الريح. الريح منها ما يؤمر بخير كما ذكرنا من تلقيح الأشجار ونحو ذلك، وتلطيف الجو وبرودته وسوق السحاب، السحاب يمشي ويتحرك بإذن الله عز وجل بالريح، فمن الريح ما يأتي بخير وبركة، ومنها ما يكون شرا ووبالا على الإنسان من حيث لا يحتسب، يظن أن فيه خير وهو شر عليه، كما كان من قوم عاد حينما أتتهم الريح ظنوه خيرا وظنوه بركة وسعادة، ولكن كان بخلاف ما ظنوه وتوقعوه فكانت شر عليهم. فهذه الريح كما قلنا أنها جند من جند الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وجنود الله سبحانه وتعالى كثيرة، يعني كما أخبر في قصة موسى أن الله عز وجل أرسل على بني إسرائيل الجراد والقمل والضفادع والدم، كلها آيات مفصلات ومبينة وواضحة، ومن جنوده تبارك وتعالى هذه الريح التي تجري بأمره سبحانه وتعالى وبتقديره بحسب ما يختاره وبحسب ما يقدره رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. لكن الواجب على الإنسان أن يعلق الأمور كلها بالله عز وجل، ويحذر من أن يسب الريح أو أن يسب الدهر أو حتى أن يسب كما ذكر بعض العلماء وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب حتى الأمراض، هذا أمر منهي عنه. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة فوجدها ترتجف أو كما جاء في الحديث، فسألها ما بك يا أم فلان؟ فقالت الحمى لا بارك الله فيها. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها لا تسب الحمى. الحمى هو الزكام، حتى الزكام والمرض الذي يأتي للإنسان فهو بتقدير الله عز وجل، هو بتقدير الله عز وجل. لكن الواجب على الإنسان أن يعلم أن الخير ينسب إلى الله عز وجل، ما أصابكم من خير فمن الله، والشر لا ينسب له سبحانه وتعالى وإنما ينسب للإنسان. ما أصابك من مصيبة فمن نفسك، فإذا أصابتنا مصيبة ووقعت علينا بلوى سواء من الرياح أو من الأمراض أو غيرها من الأمور التي يقدرها الله عز وجل، فإن الواجب على الإنسان أن يعود إلى الله عز وجل وأن يتوب، وليس ولا يجوز على العبد أن يسب هذه الأمور التي قدرها الله عز وجل سواء الريح أو غيرها من الأمراض أو نحو ذلك، لا يسب ما قدره الله عز وجل وشاءه واختاره، وإنما الواجب أن يعود إلى الله عز وجل ويتوب، وتكون هذه الأمور التي أرسلها الله عز وجل وقدرها علينا تكون مذكرة لنا وواعظة لنا أن نعود إلى الله عز وجل، فهي رسل يرسلها الله عز وجل بتقديره وبمشيئته وبحكمته وبرحمته، حتى الشر فيه خير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على عباده شراً محض، شر محض من جميع الوجوه هذا لا يوجد في خلق الله، وإنما هو شر من وجه يظنه الإنسان شر وهو في حقيقة الأمر خير. إذا جاءت هذه الرياح وكان فيها تدميراً وخراباً وفساداً وكذلك الأمراض وغيرها إذا أصاب بها الإنسان فإنها خير من حيث لا يعلم الإنسان، فيها إشارة وتنبيه أن يعود العبد إلى ربه وخالقه وبارئه سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن هذه المصائب إنما نزلت بسبب أنفسنا، وما أصابكم فبما كسبت أيديكم، يعلم أنه ويعفو الله عز وجل عن كثير، ما يغفر الله عز وجل ويعفو عنه أمور كثيرة، ولكن ما أصابنا من بعض المصائب فهي بسبب ما اقترفناه من الذنوب والمعاصي، فإن الواجب علينا أن نعود إلى الله عز وجل وأن نتوب إليه سبحانه وتعالى وأن نجدد العهد معه تبارك وتعالى، ونعلم أن هذه الأمور التي قدرها سبحانه وتعالى إنما أراد بنا الرحمة والهداية والدلالة عليه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا العام الهجري عام خير وبركة ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.